الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن وحيد بن القاص عن هاني مولى عثمان قال: كان عثمان بن عفان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: اذكر الجنة والنار فلا تمكي، وتمكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منزل، أول منازل الآخرة، فإن ينج منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. فقال: والله ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أقطع منه. اللهم صل على محمد وآله وسلم. القبر أول منازل الآخرة، فإن ينجو منه، يعني فإن ينجو الميت من هذا العذاب ما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه نسأل الله السلام العافية فما بعده أصعب منه. ثم يقسم صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما رأيت منظرا إلا والقبر أفضع منه. ما رأيت منظر على في الدنيا، ما رأيت منظر يقطع القلوب ويشيب الرؤوس ويهور الأنفس إلا وكان القبر أفضع منه، إلا وعذاب القبر أفضع منه. اللهم صل عليه وسلم سليم. لأنه هو رأى بفؤاده عذاب القبر وسمع ما سمع، قال: ما رأيت منظر في الدنيا فيه ضنك وشدة وعذاب إلا والقبر أفضع منه. تعوذوا بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. نعم، لذلك عثمان كان يبكي. قال: وقيل له: تذكر الجنة والنار، ما تبكي والآن تذكر القبر؟ قال: القبر أول مراحل الآخرة، ما ندرس بعدها، إن نجى الإنسان منها ما بعدها كان أسهل. نعم. وعن البراء عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين وجبت الشمس فقال: هذه أصوات يهود يعذب في قبورها. الله اكبر، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله. هذه اصوات اليهود، لما لم يقل النصارى؟ الذين ما كانوا في نصارى، الذين كانوا في اهل الكتاب الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم هم يهود، فسمع المدفونين في المدينه من الكفار وهم اليهود. فلما وجبت الشمس اي غابت سمع اصوات اليهود. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول نعمه. نعم. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه عن شعبة بن الحجاج. واستدل به المؤلف على أن عذاب القبر حق ولا يجوز إنكاره. نعم. وعن علي قال: ما زلنا في شك من عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. نعم. تابعه الحسين بن عبد الأول عن حاكم بن سليم الحكام السلام. نعم. وعن ميمون بن ميسرة قال: كانت لأبي هريرة صرختان في كل يوم غدوة وعشية، وكان يقول لأول النهار: ذهب الليل وجاء النهار، وعرض آل فرعون على النار فلا يسمع صوته أحد إلا استعاذ بالله من النار. فلا يسمع صوته أحد، صوت من؟ صوت أبي هريرة يذكر الناس، والتذكير هذا طيب، سيما في الغفلة. أصل رفع الصوت بالدعاء مكروه، من أراد أن يذكر الله أو يدعوه الأصل فيه الإخفات، إلا إذا كان في حالة اجتماع كالقنوت أو الدعاء الجماعي، وإلا الأصل بالدعاء أن يكون خافتا، وكذلك في الذكر. إنما إذا كان بين قوم قافلين وأراد تنبيههم فحسن، الناس غفلة عندهم وأراد ينبيههم فذلك حسننا، فأراد يذكر الناس بعذاب القبر. فقال: ذهب الليل وجاء، ذهب النهار وجاء الليل، وعرض آل فرعون على العذاب، على القبر العذاب. قال: فما يسمعه أحد إلا كذا. ولذلك الذين يكتبون في الطرقات، سيما الطرقات البعيدة: بسم الله والحمد لله والله أكبر، هذا من باب التنبيه والذكرى، يجرون أصحابه على ذلك. كثير الغافل يسوق ما يدري حتى يرى اللوحة فيها اذكر الله، الحمد لله، سبحان الله، هذه طيبة، هذه باب التنبيه الذكر. نعم. فإذا كان العشي قال: ذهب النهار وجاء الليل، وعرض آل فرعون على النار فلا يسمع صوته أحد إلا استعاذ بالله من النار. وعن بلال بن سعد قال: ينادي القبر كل يوم أنا بيت الغربة وبيت الجود والوحشة، وأنا حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. هذا يوم يأتي الإنسان التابع يتكلم بهالكلام، يعني ينادي بلسان الحال لا بلسان المقال. ما معنى لسان الحال؟ أي أن وضع القبر هو كذلك، إما روضة من رياض الجنة أو أنه حفرة من النار. إذا عبر هذه الحال قال ينادي القبر، ليس منادات بالنطق إنما هو تعبير الحال. ولو جاء إنسان قال كل يوم تشرق فيه الشمس ينادي ذاك اليوم يا بني آدم أو يا ابن آدم ذهب عنك كذا وأقبل منك كذا، ما في حديث بهذا المعنى، لكن من الآثار مما يفهم منه أن هذا هو المراد. هذا يسمى لسان الحال. إذا قال إنسان ما يقول أين دليلك، من دليل واضح، لكن لا يسند هذا القول إلى معصوم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول في كتاب الله، لكن هذا من باب الاستنتاج. فإذا جاء إنسان قالت ينادي القبر أو ينادي الليل أو كذا، فهذه المنادات لو طلبنا عنها دليلا ما نجد دليل، ما في نص هكذا يقول ينادي الليل أو ينادي النهار أو ينادي القبر. لكن يفهم من هذه المنادات أنها نداء الحالي، أي أن وضع القبر وحاله هكذا هو، إما أن يكون روضا من كذا أو حفرا من كذا. نعوذ بالله من القبر، من عذاب القبر، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نعم. وقال ينادي النار يوم القيامة: يا نار أنضجي، يا نار أحرقي، يا نار كلي ولا تقتلي. وقال إن المؤمن إذا وضع في لحده كلمته الأرض من تحته فقال: والله لقد كنت أحبك وأنت على ظهري، فكيف وقد صرت في بطني؟ فإن وليتك فستعلم ما أصنع، فتتسع له مد بصري. وإذا وضع الكافر قالت: والله لقد كنت أبغضك وأنت تمشي على ظهري، فإن وليتك فستعلم ما أصنع، فتضمه ضمة فتختلف منها أضلاعه. هذه العبارة كلها، الجملة لم يرد كلها بهذا النسخ في حديث، لكن لو أخذنا كل جملة على حدة نجد لها نص، نجد لها دلالة. مثل قال: إن المؤمن إذا وضع في لحده كلمته الأرض من تحته. كلمة من تحته ما هي موجودة، كلمته الأرض. الأرض تكلمه بلسان الحالي لا بلسان المقال. قالت: والله لقد كنت أحبك وأنت على ظهري. هذا وارد، لأن المؤمن إذا ذهب تبكي عليه السماء والأرض، إذا السماء بكت عليهم السماء والأرض ما كانوا ينظرون، أو كذا الآية التي في سورة الدخان. فما كانت يعني لا يحزنهم فقدانه، والمؤمن تحزن عليه الأرض ومواضع السجود ومواضع الصلاة، فعبر عن هذا بأنها تبكي عليه. إلا ما ورد نص هذا النص. إذا قال التابعي أو قال الصحابي شيئا من هذا، قد طالب العلم الذي لا يعرف معاني هذه الدلالات يقول هذا أقوال التابعين ما لها فيها فائدة، ليس عليها دلالة، لا نأخذ بها. ما في أحكام جديدة، أحكامها واردة، لكن العبارة كلها لم يرد فيها نصا. لكن لو جزأنا هذه العبارة كلها إلى جمل وجدنا كل جملة لها دلالة، إما من كتاب الله أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن محمد بن كعب القرضي قال: إذا استنفقت حياة المؤمن جاءه ملك الموت فقال: السلام عليك يا ولي الله. محمد بن كعب القرضي يصير من بني قريظة، قرض يعني يكون من بني قريظة، من اليهود الذين أسلموا. نعم. قال: إذا استنفقت حياة المؤمن جاءه ملك الموت فقال: السلام عليك يا ولي الله، إن الله يقرأ عليك السلام. قال: ثم قرأ هذه الآية: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. سلام عليكم ادخلوا الجنة ظاهر الآية يقال حين دخول الجنة. ظاهر الآية أن الملائكة تسلم عليهم حين دخول الجنة، لكن هكذا قال كعب القرظي. نعم القرظي بعدها اقرأ. وعن أبو يحيى الخفاف قال سمعت مهرجان العابد. ماذا قلت عن أبو يحيى؟ قل عن أبي يحيى. هو قال حدثنا أبو يحيى، فقل حدث. عن أبي يحيى الخفاف قال سمعت مهرجان العابد يقول سئل عبد الله بن المبارك عن قول الله عز وجل تحيتهم يوم يلقونه سلام، فحدثنا عن محمد بن مالك عن البراء بن عازب قال يوم يلقون ملك الموت ليس من مؤمن تقبض نفسه إلا سلم عليه. ليس من مؤمن تقبض نفسه إلا سلم عليه. من المسلم هنا؟ ملك الموت. نعم. وقيل في غير ذلك وهو في كتاب الرؤيا مذكور وبالله العصمة. العاشر من شعب الإيمان. العاشر من شعب الإيمان، يعني الباب العاشر من شعب الإيمان. نعم. وهو باب في محبة الله عز وجل. قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه أفادت أن إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، أن المؤمنين يحبون الله عز وجل، هذا اتفاق السلف أن من عبد الله أحبه. والمشركون يحبون الله، لكن يحبون الله لا وحده، إنما يحبون معه غيره. ولذلك لا بد أن تفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله. المحبة مع الله كفر وشرك. إذا أحب الإنسان مع الله أحدا فمعناه جعل له ندا يطيعه ويعبده ويصرف له شيء من العبادة، لكن إذا أحببت لله فهذه محبوبة. فالحب من المؤمن لله سبحانه وتعالى ثابت، أجمع عليها السلف. ثم جاء عند المتأخرين خلاف، خرجت نابغة من المسلمين فقالوا المحبة لا تكون إلا بمعنى المحبة الطاعة، أما محبة ذات الله لا تكون، فأنكروا محبة الله سبحانه وتعالى لذاته، وهذا إنكار حادث ورد للنصوص المتواترة الموجودة في كتاب الله. شبهتهم في ذلك أن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين لنسبة بينهما، يوم يحب الإنسان شيئا فلا بد يكون بينهم تناسب، تحب الطعام لأجل يشبعك، وتحب المال لأنه ينفعك تجد منه نفعا تأخذه كذا وسيلة، لكن حب الله لذاته لم يرضوه أن يكون ذلك، فتأولوه فجعلوا كل آية في كتاب الله فيها إثبات حب الله سبحانه وتعالى قال المعني به حب طاعته وحب تنفيذ أوامره وحب الابتعاد عن نواهيه. وهذا تأويل لا معنى له، والإنسان إذا أطاع مخلوقا طاعة ليست نابعة عن خوف ولا رغبة فلا بد أن يكون فيها حب للمطاع. كذلك المؤمن إذا أطاع الله سبحانه وتعالى لا بد أن يحبه، فمن أطاع الله كان محبا له، ومن أراد الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون محبا له. حتى هؤلاء المتكلمون الذين أنكروا المحبة في قلوبهم، لكن أحيانا يبحث الإنسان عن شيء في المعنى بعد أن ثبتت شبهة في نفسه لما يقرأ من كتب في من ينكر المحبة ويضع لها فلسفات معينة فتثبت وتستقر الشبهة في نفسه ويقول المحبة هذه لا تليق ولا يكون. كالنية، كثير من الناس النية موجودة حاصلة، كل من أراد شيئا وتحرك لفعله فقد أراده. إذا قمت من الصلاة فأنت نويت الصلاة، إذا قمت للوضوء فأنت نويت الوضوء. من شم رأيه وقال بسم الله فأنت أردت الأكل والطعام. وكونك تستقبل القبلة وترفع يديك ثم تستحضر النية تحصيل حاصل، ما له معنى هذه النية حاصلة. حركتك وقيامك وإقبالك على القبلة هذه النية، النية هي القصد، النية هي القصد. فمن أراد شيئا فقد قصده، ولا تخلو إرادة عن نية، مستحيل لا يوجد هذا. ولذلك المسوسين يوم يقرؤون بعض كتب المتفقهة فجعلون النية مستبعدة وتحصيلها أمر صعيب جدا، وتجد الواحد بجانبك يكبر عدة تكبيرات ويتلفظ بها من داخل قلبه كأنه ما يتهوع، تأتيه ولا تأتيه أحيانا، هي من باب الوسوسة، لأنه قرأ شيئا دخل في قلبه شك أن النية استحضارها أمر صعب، هي من أبسط البساطة. لكن منهم من يعرف ذلك في قلبه، وهي موجودة في كل القلوب حتى هؤلاء المسوسين، لكن لا يعرفون أنها في قلوبهم، لكن لا يدركون أنها في قلوبهم. فكذلك المحبة مستقرة في قلوب الناس، لكن بعض الناس لا يدركها لما قرأ من شبه. الشاهد هذه الآية أثبتت أن محبة المؤمنين لله سبحانه وتعالى لذاته موجودة. أصل العبادة لابد أن تكون غاية الخضوع مع حب، وغاية الذل مع خوف. لابد فيها حب وذل. الإنسان إذا قام لأمر، لصلاة أو صيام أو عمل، فيقصده وهو محب لمن أمر بهذه العبادة، فإن فعل تلك العبادة لا حبا في الآمر لا يكون مؤمن، ولا تكون العبادة صحيحة. ومن فعل هذه العبادة خالية عن ذل وخضوع لا تكون عبادة، وصاحبها لم يؤمن. فلا بد أن يكون فيها حب للآمر، طاعة مع حب للآمر، وفي نفس الوقت ذل مع خوف وطاعة للآمر. إذا انتفى فيها ذل الحب لا تكون عبادة. إذا عرفنا ذلك فمعنى كل من عبد الله أحبه، كل من عبد الله أحبه. والحب هذا مما يتقرب إليه إلى الله سبحانه وتعالى، وهي أعلى درجات الأمور. ولذلك حتى الوسائل، الحب اسم جنس يدخل تحته أنواع، كالإنسان جنس يدخل تحته أنواع، يدخل فيه الأسود الرومي والهندي وما إلى ذلك، يدخل فيه الطويل والقصير، يدخل فيه كذا وكذا، وكالحيوان تحته أنواع، هو جنس تحته أنواع. فالحب جنس تحته أنواع. يحب الإنسان الشهوات، زين للناس يحب الشهوات، المرأة والمال والخير والحرف الزراعة وما إلى ذلك. وكل فرد من هذه الأنواع يحبها الإنسان لغرض ما، لكن حب الله سبحانه وتعالى يختلف عن هذه الأنواع، يختلف عن هذه الأنواع وسيلة. ولذلك لا يكمل إيمان المرء حتى تكون هذه المحبوبات جميعها مقصودة بالقصد الأول أن تكون لله سبحانه وتعالى. أنت تحب الطعام لأجل أن يقويك لعبادة الله سبحانه وتعالى، تشتهي شيئا من الفاكهة، تشتهي شيئا من الطعام، تشتهي شيئا من الحلوى، ترغب في الحصول عليه فتحصله، فمحبتك وشهوتك له لا بد أن تخضع وأن تكون مرادة لأجل حب الله سبحانه وتعالى، أي بمعنى أنك تستعين بها على عبادة الله سبحانه وتعالى. وكل المرادات والمحبوبات التي في الدنيا إن لم يكن المقصود بها القصد الأول هو حب الله سبحانه وتعالى ما تفيد الإنسان. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أعلى درجات الإيمان الحب في الله والبغض في الله. حب الشيء وفي ذات الله سبحانه وتعالى، وتكرهه وفي ذات الله سبحانه وتعالى. فمن أحب مخلوقا لجاه ومنصب فذاك أمره إليه لا يجر عليه وقد يؤثم عليه، لكن من أحبه لله سبحانه وتعالى فهذا هو الإيمان. ومن أبغض شخصا لأنه آذاه أو ما سلم عليه أو لم يعطه الزكاة أو لم يتصدق عليه، هذا بغض ليس لله سبحانه وتعالى، قد يكون شؤما عليه وقد لا يؤجر عليه. إذا كان هذا البغض هو لله سبحانه وتعالى لأنه رأى منه ما خالف أمر الله عز وجل، ولأن رأى هذا المغبوط المبغوض يناهض ويشاقق الله ورسوله فبغضه لذلك، فله أجر عظيم. وأعلى درجات الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تكلمنا الآن على حب المرء لله سبحانه وتعالى، وسنتكلم فيما يستقبل إن شاء الله عن حب الله سبحانه وتعالى لعباده. إذا حب المرء ربه سبحانه وتعالى، يحبه سبحانه وتعالى للنعم التي لا تحصى المغدقة على هذا الحاب، على هذا الإنسان الذي يحب الله سبحانه وتعالى، المخلوق هذا نعمه لا تحصى، يستجيب الدعاء ويعطي السؤال ويهب النعم دون مقابل. ويحبه سبحانه وتعالى لعطائه خوفا من الجنة خوفا من النار ورغبة في الجنة. ستأتينا شبهة أن بعض الناس يقولون لا حب الله إنما هو الرغبة في الجنة والبغض في النار. اقرأ يا عبد المغني. قال البيهقي رحمه الله: فدل ذلك على أن حب الله جل جلاله من الإيمان، لأن قوله والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب، حب الله جعله من الإيمان، والحب مع الله كفر. أين وجه الدلالة لو إنسان قال هذه الآية تدل على أن من أحب مع الله شيئا فهو كافر؟ وين الدلالة من هذه الآية؟ يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا نظراء لله، يحبونهم كحب الله. قال من الناس، أليس كذلك؟ غالبا إذا قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس أو يا أيها الناس قد يخص بها غير المؤمنين، وقد تشمل الكافرين والمؤمنين بعض حالة. ثم قال والذين آمنوا، هذا التقسيم يدل على إيه؟ يدل على أن القسم الأول واضح الدلالة. اقرأ. إشارة إلى أن الإيمان يحرك على حب الله جل جلاله ويدعو إليه. وقال الله جل ثناؤه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا جاء المسلم ونصح مسلما قال يا فلان ترى هذا الذي أعطاك كذا هذه الدار ولا منحك هذه الأرض ولا رقاك في هذه الوظيفة ممن أحسن إليك، أو أن له صلة بك، صلة رحم، صلة قرابة، أو أنه ناصرك في مواطن كثيرة، ثم وجدك إنسان تخالف أمر الله في مسائل وقال هذا لا يجوز، فإذا قلت هذا قاله فلان الذي أعطاك ورقاك وسوى معك كذا، أو أني لا أستطيع أخالف ذلك لأني لو فعلت نكرت المعروف مع فلان، يدخل ضمن الآية ولا ما يدخل ضمن الآية؟ لأن المحبة هي الطاعة، ترى المحبة تحب الشيء أنت، ودلالة المحبة وأعلى موازين بيان الحب أن تطيع من أحببته. أما أن تحب فلان ثم تخالفه هذا قدم غير صحيح. هذا إذا قيل له هذا الشيء مخالف لا يجوز الإتيان به، ثم تقول لا أستطيع أن أخالفه لا لأنه أحسن إلي وعمل معي كذا وكذا وكذا، يدخل ضمن هذه الآية ولا ما يدخل؟ نأتي بالشاهد والمثال لأجل أن لا يقول إنسان إنما هذه في المشركين الذين يعبدون الأصنام فقط. لا، حتى هذه الأمة مبتلى بها إلا من نجى الله سبحانه وتعالى، من حاسب نفسه حساب دقيق وجد كثير من أعمال القلوب تختلط فيها، هذه أعمال القلوب التي يجب أن تنفرد خالصة لله سبحانه وتعالى، تختلط كثير بالمخلوقين كالخوف والرجاء والتوكل، منها المحبة، منها المحبة. إذا بلغت محبتك للشخص أنه يطاع حتى ولو خالف أمر الله، فليعلم ذلك أن في إيمانه خلل إن لم يعاود ويراجع، أو ليس بالمؤمنين، ليس من المؤمنين. قد تكون لشبهة، قد يكون لغير علم، قد يكون لأمر ما الله أعلم به، لكن إذا اتضح وانكشف وفهم فلا يجوز العدول عن ذلك، وإلا أصبح كفرا. وفرقوا يا إخوان بين من يطيع فلان لأجل أنه يحبه في الغيب والشهادة، ويطيع الله ولو كانت طاعته مخالفة للأوامر الصريحة، وبين أن تطيعه ليس مناقضة ولا مشاقة لله ورسوله، تعلم أنك كاره لذلك وتفعله إما تقية أو رغبة في الدنيا، هذا شيء آخر، هذا كفر دون كفر كما قال ابن عباس رضي الله عنه، سمى كفر دون كفر، واضح؟ هذا كفر لا خرسة، هذا من باب الظلمات، من باب الظلم، من باب الكبائر، فرق. وهذا لا يسمى محبة، إنما فعل الشيء لا محبة في المطيع، إنما رغبة في كذا ورهبة، هذا لا يسمى حبة، يسمى طاعة، إنما تزيها لأجل أنها ترد شبهة عند بعض الناس. الحب أن تعتقد أن قول هذا ما يجب خلافه، أما هذا نسمعه كثيرا، لا فلان أحسن إلي، تقول له لا يجوز بقاء فلان في هذا المكان، اصرفه إلى مكان آخر، يكون ناظر وقف ويعلم أن هذا أن الوقف إنما جعل لطلبة العلم أو لحفظة كتاب الله أو في الفقراء أو لصنف من الناس، ويضع فيه فلان، ويعلم أن هذا فلان الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يخالف أوامره كثيرا، وأن فيه مخالفة شرط الواقع، والوقف مما يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى، فتنبهه فلا يحب أن يتنبه. ألا يدخل في ضمن هذه الآية ولا ما يدخل؟ هذه أمور كثيرة جدا لو الإنسان بحثها. لذلك يقول من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، ترى ما بالأمر الهين يا أخوانا، ليس بالأمر الهين، لا، شعب الإيمان ثقيلة وأمورها كثيرة، والإخلاص وتجريده لله سبحانه وتعالى، ومعنى التوحيد الخالص ليس في أمنيات ولا تقال باللسان، إن لم يحتط الإنسان يحتاط لدقائق هذه الأمور، وإلا الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء كما قال صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من الشرك فما قرب إليه من قول وعمل. نعم. فأبان أن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم من موجبات محبة الله، إذا كان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا فقد وجب أن يكون حب الله الموجب له إيمانا. وقال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال البيهقي رحمه الله قل إن كان آباؤكم، هذه الشرطية، وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، لما لم يقل سبحانه وتعالى وأموالكم؟ لأن المال إذا كد عليه الإنسان واكتسبه بكدح منه يحبه أكثر مما يحب ما لو جاءه المال هدية أو هبة أو إرث. المال الذي لا تعب فيه يحبه الإنسان، لكن أحبه له ذاك المال الذي اكتسبه بجهد. إذا دخل الإنسان في مكايسة وتجارة وكسب يتعلق قلبه بذلك الكسب، يقول له ما لو إنسان قال له هذه 100,000 مني تبرع لك، يحب ذلك، لكن ليس حب هذا كحب هذا. واضح هذا؟ لذلك قال الأموال اللي اقترفتموها أي عالجتم باكتسابها يتعلق القلب به أكثر مما لو جاءه المال دون كد ولا كدح. واضح هذا؟ ثم يقول سبحانه وتعالى وتجارة تخشون كسادها. لو قال تجارة يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، بس لما قال وصفها بأنه من التجارات اللي يخشى الإنسان كسادها؟ لأن التجارة إذا كانت رائجة يغفل الإنسان عن حبها وعدم حبها، قد يحبه لكن